قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط إن ربي بما تعملون محيط